فينبغي الإنسان أن إذا تحدث مع المريض أن يتحدث معه بشيء يدخل على نفسه السرور، لأن ارتياح النفس للمريض وسروره من أسباب شفائه وعافيته، لأن للعامل النفسي أثر في الشفاء والعافية، وهذا مشتهر عند الأطباء جدا. فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. ويسن لعائد تذكيره أي المريض، أي المريض مخوفا مخوفا كان مرضه أو لا التوبة، لأنه يقول يسن للمريض أن يذكر العائد أن يذكر المريض بالتوبة، وهذا يختلف أيضا باختلاف المرضى وباختلاف العائد. إن كان العائد يعلم أن المريض يقبل منه وأن هذا من المناسب ينبغي أن يذكره بالتوبة وينبغي أن يصبرها، لكن إذا خشي أن هذا مما ينكر عليه الغضب والحزن ما ينبغي له أن يقول ذلك، لأن المريض يقبل من شخص ما لا يقبله من آخر، يقبل من شخص يكون لنا قريبا من جدة أو لكونه من العالم ونحن ذلك أو له في نفسه قدر خاص، فالمهم الإنسان يعرفه، ينبغي أن يعرف ما كان يرجو عند هذا المريض ويتحدث معه بما يناسبه، فإن رأى أن المريض قد يناسبه أن يذكره بالتوبة ولو لم يقل له توب إلى الله، لكن يقول الله سبحانه وتعالى من علينا بالتوبة والإنابة، إذا قال هذا يكفي هذا التذكير، لأنه ليس المراد بالتذكير أن يوجه إليه الكلام مباشرة، لأن توجيه الكلام مباشرة تقيم على النفس. يكفي الإنسان إذا قال الله سبحانه وتعالى لمن علينا عليك بالتوبة والإنابة والاستغفار حصل التذكير، فلا ينبغي الإنسان أن يثقل على أخيه المسلم في مثل هذا. نعم. لأنه أحوج إليها من غيره، وهي واجبة على كل أحد في كل وقت من كل ذنب حتى من تأخر. نعم، التوبة كل محتاج إليها والمتاتبات، المريض قد يبقى سنوات طويلة عشرات السنوات مريض، والصحيح قد لا يمرض يموت في لحظة، فكم من مريض يمرض ويموت في أثناء مرضه، قلق كثير أصحاء، الإنسان لا ينبغي له إنه إذا مرض أنه ييأس من حياته، كم من إنسان شفي بعد أن قلنا أنه لا يمكن أن يشفي، وكم من صحيح معافى احترمه الموت في لحظة. من كل ذنب حتى من تأخيرها. نعم، حتى من تأخير، يعني حتى من تأخير التوبة يستغفر، كان إنسان ينبغي له مواد إلى التوبة والإنابة، حتى من تأخير التوبة يستغفر الله، لكن ينبغي الاستغفار يكون القلب الخالص، ما هو مثل الاستغفار نقول استغفر الله والقلب لاهي، ولذلك يقول بعض اهل العلم استغفر الله من استغفر الله، من قوله كنتها خالفت معناها، الواحد منا ربما يقول استغفر الله استغفر الله ها وقلبه لاهي، الاستغفار الصحيح والاستغفار المخلوق هو الذي يحمل صاحبه على الاقلاع عن الذنب والعزم ان لا يعود اليه وعلى الندم على فعله، هذا هو الاستغفار المطلوب شرعا، وهذه هي التوبة النصوح التي أمر الله تعالى بها عباده في قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وتذكيره الوصية. نعم، ينبغي أن يذكر بالوصية، ينبغي الإنسان أن يذكر الوصية، لكن الذي يذكر الذين يمنون عليه، مو كل عائد يذكره، أقارب وجدة الذين يمكن أن نقبل منهم ولا يتأثر يذكر بالوصية، ومثل ما قلت لكم بالمولى ما ينبغي أن يواجه أكتب وصية لأن هذا معناه نفسه تموت وهذا ما يدخل عليه الغمر، لكن يقال يذكر أنه ينبغي الإنسان يكتب على كل واحد منا أن يكتب وصية أو يقول الصحيح المعافى عندنا والله كتبت وصيتي، الإنسان لا يدعى عن هذه الحياة بهذا الأسلوب الذي يجعل المريض يقبله ولا يبعده. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هكذا النبي عليه السلام يحث على كتابة الوصية ويخبر النبي ويقول النبي عليه السلام أنه ما ينبغي الإنسان أن يمر عليه